عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. إذن إذا علمنا وأيقنا وصدقنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، إذا علمنا هذا فإنه يتعين علينا أن لا نحدث في الدين ولو مثقال ذرة، بل إن الزيادة أخطر من النقصان، لأن الذي يزيد في دين الله ما ليس منه كأنه يتهم الشريعة بالنقص. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فالعبادات كاملة، الحلال بين والحرام بين والتوحيد واضح والشرك واضح لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أما من لم يجعل له نورا فما له من نور. ولكن حدثت بدع كثيرة من بعض المسلمين وزيادة في دين الله عز وجل الذي أكمله الله قبل انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. قالت اليهود يوما لعمر بن الخطاب: لقد نزلت عليكم آية أيها المسلمون، لو نزلت علينا نحن اليهود لاتخذنا اليوم الذي أنزلت فيه ماذا؟ عيدا. قال عمر رضي الله عنه: والله إني أعلم أين نزلت ومتى نزلت. فهو يعلم ذلك، وعرفه، نزلت يوم عرفة في حجة الوداع، لكن عمر والصحابة، وهي قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وعمر والصحابة يعلمون أن الأعياد في الإسلام ثلاثة، لا يجوز أن يزاد فيها عيد واحد رابع: عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الأسبوع الذي هو يوم الجمعة، فقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم عيدا. إذن الزيادة في الدين خطيرة جدا، لأن الذي يزيد في الدين ما ليس منه كما قلت يتهم الشريعة بالنقص، وحاشاها ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا طائر يطير بجناحيه إلا وقد جعل لنا فيه علما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا بعدي ما تمسكتم بهما: كتاب الله وسنتي. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ويقول الإمام مالك رحمه الله: من ابتدع بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، حاشاه ذلك. طيب لماذا يا أيها الإمام، إمام دار الهجرة، أين الخيانة في أن الإنسان يحدث عبادة يتقرب بها إلى الله؟ قال: لأن الله تبارك وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. يعني ما لم يكن دينا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه بدعة من البدع ومحرم على من يفعله. والبدع خطيرة تهدم الدين شيئا فشيئا، لأن الإنسان يستحسنها حتى إذا ما غطت قلبه ينسى حتى الفرائض والسنن، بل تجده ينهمك في فعل البدع ويظنها سنة. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. والله عز وجل يقول: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فانتبه يا عبد الله. إذن المسلمون متفقون على أن الزيادة في الدين بدعة وأن البدعة ضلالة، فلا يجوز أن نزيد أو ننقص. حدثت بدع في القرون المتأخرة كثيرة لا تعد ولا تحصى، غلبت وغطت كثيرا من بلاد المسلمين، بل أصبح بعضهم يعتقدها كما يعتقد وجوب الصلاة والزكاة، لأنه قد عمي قلبه وأصبح لا يفقه الحق من الباطل ولا السنة من البدعة ولا الهدى من الضلال. بعد 4 قرون من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعد 4 الهجري وبعد وصول الدولة المسمى بالفاطمية زورا وعدوانا وبهتانا، وهي الدولة العبيدية الديصانية القداحية الميمونية المجوسية ثم اليهودية ثم الباطنية، يسمونها بالدولة الفاطمية، وجلبت هذه البدع إلى بلاد المسلمين، فشيدوا القباب على القبور وعبدوها من دون الله وجعلوا لها حفلات تقام كل عام. وشبهتهم قالوا: لماذا النصارى يقيمون احتفالات بعيد المسيح، ولماذا اليهود يقيمون احتفالات بعيد الفصح ومولد موسى ومولد عزير ونحو ذلك، لما نحن لا نقيم حفلات بمناسبة مولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فزين لهم الشيطان ذلك من ذلك التاريخ، فأقاموا تلك الموالد وما زالت تزيد إلى يومنا هذا. السؤال الذي يطرح نفسه: لما لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما لم يفعلها الصحابة الخلفاء الراشدون المسلمون في القرون المفضلة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم؟ لما لم تفعل طيلة هذه القرون؟ هل نزل وحي بعد 400 سنة بالمولد؟ ها؟ أجيبوا عباد الله، الوحي باقي أم انقطع من السماء؟ متى انقطع؟ بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام رؤيا بلال رضي الله عنه وأم أيمن رضي الله عنها يبكيان: ما الذي يبكيكما؟ قال: والله نعلم أن النبي انتقل إلى ما هو خير، وللآخرة خير لك من الأولى، وأن الله أكرمه وأنه في أعلى عليين، لكن نحن نبكي ماذا؟ انقطاع الوحي من السماء، لأنه في عهد النبي إذا جاءت معضلة أو مشكلة نزل الوحي بحلها، نزل الوحي بحلها. أما بعد انقطاع الوحي فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ يا إخوان، أنا أريد أن تتجردوا للحق وفقكم الله، وأنا أعرف أنكم تبحثون عن الحق وتنشدون الحق، فبأي كتاب أم بأية سنة نقيم هذه الحفلات بعد 400 سنة من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أعطوني دليلا واحدا من هنا ولو حديثا ضعيفا من هنا إلى أن أموت أو تموتون بأن ذلك المولد كان مشروعا في عهد النبي أو في عهد الصحابة. إذن ما هو إلا بدعة من البدع التي أحدثها الناس. طيب لماذا يقيمونها؟ أولا تقليدا لليهود والنصارى، ومن تشبه بقوم فهو منهم. ثانيا تمسك بعضهم بحديث صحيح لكن فهمهم له غير صحيح، يحرفون فيه الكلمة عن مواضعه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين فقال هو يوم ولدت فيه ويوم أنزل علي فيه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يومي الاثنين والخميس. هؤلاء تمسكوا بكلمة ولدت فيه ونسوا ما الفعل الذي يفعل، ونسوا أنه ليس هناك تاريخ معين تقام فيه حفلات. فالنبي صلى الله عليه وسلم هل سئل عن ماذا؟ عن صيام في ربيع الأول أم عن صيام يوم الاثنين؟ أجيبوا، ها؟ عن صيام يوم الاثنين. ثم إنه صام يوم الاثنين، هل المقصود يوم الاثنين في السنة مرة واحدة أم في كل يوم اثنين؟ ها؟ في كل يوم اثنين. ثالثا أو رابعا، هل المقصود يوم الاثنين من ربيع الأول كما يدعون؟ لا، المقصود يوم الاثنين من كل أسبوع. رابعا أو خامسا، أن لصيام الاثنين فضلا آخر، وهو أنه يوم تعرض فيه الأعمال على الله، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه ويقول أحب أن يعرض عملي وأنا صائم. تأمل من يصوم كل يوم اثنين فيصوم في السنة حوالي 49 يوم، ها؟ غير رمضان طبعا، وبين من يخصص يوما واحد من السنة وهو يوم من شهر ربيع الأول سواء وافق الاثنين أو الجمعة أو السبت أو الأحد إلى آخره. ثم سادسا، ما الذي يفعل في يوم الاثنين؟ الصيام أم الحفلات؟ الصيام، وليست هناك حفلات تفعل. فبالله عليكم أعطوني دليلا واحدا يستند عليه في هذا الباب، وأين كان عنه الصحابة والتابعون ومن جاء بعدهم لمدة 400 عام؟ أين كانوا عن هذا الفعل؟ لو كان مشروعا ولو كان خيرا لسبقونا إليه، وهم سباقون إلى الخير. أي تصور أننا بلغنا علما لم يبلغهم؟ حاشا لله. هل يتصور أن نحن أفضل منهم؟ بل ولا نبلغ عشر معشارهم ولا قطرة في بحر بالنسبة لفضل الصحابة المحبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، قد يقول قائل نحن نفعل هذا محبة لرسول الله، ما هو ميزان المحبة؟ قول الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نعم، يجب أن نحب رسول الله أكثر من محبتنا لأنفسنا ووالدينا وأولادنا وجميع الدنيا وما فيها، أليس كذلك؟ لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين صلوات الله وسلامه عليه، حتى من أنفسنا كما جاء من حديث عمر. لما قال والله يا رسول الله إنك أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال لا يا عمر، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر والله يا رسول الله لأنت الآن أحب إلي من كل شيء حتى من إيش؟ من نفسي. هذا خبيب بن عدي رضي الله عنه من أول الشهداء في الإسلام، أسرته باعهم الذين أسروه في بئر معونة، باعوه على كفار قريش، فلما أرادوا قتله خرجوا به خارج الحرم، لأنه ما شاء الله عندهم ورع يعني ما يقتلون داخل الحرم. فقالوا يا خبيب أتحب أن يكون محمد مكانك؟ الله الله، ماذا قال خبيب؟ ها، من يجيب؟ قال لا والله، ولا أن تصيبه شوكة، شوكة ويكون مكاني، حاشا لله. هذا الحب الصحيح للنبي صلى الله عليه وسلم دليله اتباع القرآن والسنة قولا وعملا واعتقادا، شيء آخر الذي يفعله النبي صلى الله عليه وسلم هو الصوم. هؤلاء ماذا يفعلون؟ يسهرون ويطربون ويرقصون ويقفزون قفزات المجانين ويقرؤون القصائد الشركية مثل قصيدة البوصيري وغيرها من القصائد المليئة بالشرك، حتى القرآن ما يعرفونه، فقط يترون البردة. وقبل أيام جاءنا سؤال يقولون نريد من فلان، يعنوني أنا، أن نقرأ عليه البردة بجوار قبر النبي صلى الله عليه وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله، أنت جئت لتعتمر وتصلي في المسجد النبوي ولا لتتلو هذه القصيدة الشركية؟ انتبه يا عبد الله. ثم أعظم من ذلك أيضا دعواهم الفاسدة الباطلة الخاسرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر تلك الحفلات وتلك الموالد، يرقصون ويغنون ويطربون حتى يقعوا ويصيبهم الزار وحتى يقعوا على الأرض، ثم يقولون حضر الحبيب حضر الحبيب. لا والله يا أيها الكذاب الأشر، لم يحضر الحبيب هذا الرقص وهذا الهراء وهذا الغناء وهذا الدجل وهذا السفه، حاشاه ذلك صلوات الله وسلامه عليه، هو مكرم ومعزز من أن يحضر هذا الهراء والدجل الذي يفعلونه في الموالد. أيضا يضاف إلى هذا، أنا كنت حضرت في بعض الدول أيام يوم الثاني عشر ربيع الأول، طبعا قدرا ذهبت لغرض ما، فصار يوم المولد أو ليلة المولد موعدا لمن؟ اسمحوا لي، الغانيين، للغانيات، الراقصين والراقصات، والفاجرين والفاجرات، يتخذون ذلك المولد عيدا للقاء الأحباب مع الحبيبات وقليل الحياة مع قليلات الحياة في تلك الليلة. هل هذا هو احترام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا هو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تعصي الإله وأنت تزعم حبه؟ هذا لعمري في الزمان بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع، إن كنت صادقا تبع السنة حافظ على الفرائض والنوافل اجتهد فيها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مات وما تقرب، فيما يرويه عن ربه جل وعلا أنه تعالى يقول وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. نعم، اتبع الكتاب والسنة ولا تزد عليهما مما أحدثه المحدثون وابتدعه المبتدعون وروجه المروجون. سؤال يأتي أكثر مرة، يقول بعضنا جئت في شهر ربيع الأول من أجل أن توافق عمرتي المولد، شهر المولد. لا والله يا عبد الله، غير النية، أزل هذه النية واعتمر بشرط أن تجرد نيتك من التعلق بشهر معين. لا فرق بين العمرة في ربيع الأول أو ربيع الثاني أو رجب أو شعبان أو محرم أو صفر أو ذي الحجة أو ذي القعدة أو شوال. نعم العمرة لها فضل زائد في أي شهر؟ في شهر رمضان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان كحجة معي، أي مع رسول الله. ليس معنى ذلك أنها تغني عن الحجة، لكن أجرها يعدل أجر حجة. فجرد نيتك من أن تربط عمرتك بشهر ربيع الأول. شيء آخر، هل يوم المولد ثابت في يوم أو في شهر؟ لا والله ليس بثابت. كل ما ورد فيه أنه كان عام الفيل وأنه يوم الاثنين، هذا الثابت. أما الشهر أو اليوم فهذا فيه عشرات الأقوال عند المؤرخين، ونحن لسنا متعبدين بماذا؟ بمعرفة التواريخ، إنما نحن متعبدون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. أكثروا من الصلاة والسلام عليه ولا تكونوا بخلاء. فانتبهوا يا عباد الله، انتبهوا، أميتوا هذه البدعة. المشكلة أنها قد اتخذت الآن يعني أعيادا تعطل فيها الدوائر وما إلى ذلك. والله ما أنزل الله بذلك من سلطان، إنما هو الهوى واتباع البدع الكثيرة التي أحدثها الناس. ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فأوصيكم نفسي بتقوى الله عز وجل والجد والاجتهاد في اتباع السنة والبعد عن البدع والخرافات والخزعبلات التي أحدثت بعد مئات السنين من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك اتهام للدين بالنقص، وإن ذلك خطر على الدين حيث تتغير المفاهيم فيرى البعض السنة بدعة والبدعة سنة. اجتهدوا في فهم الكتاب والسنة على فهم سلفنا الصالح. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لطريق السنة، فإنه طريق الجنة، إنه جواد كريم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا بأس بطرح بعض الأسئلة. نعم، أرجو من الإخوة أن يبلغوا هذه الرسالة إلى من خلفهم، أمانة أحملكم إياها وأسألكم عنها يوم نقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. نعم، يلا تفضل، ماذا نفعل؟ في أي كرسي هذا الكلام؟ هذا على كرسي، ها؟ على كرسي القديم؟ أيه. من هو اللي يتكلم؟ طيب فضلش. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، المكبر لنا ولكم. المكبر يا إخوان، التصوير محرم، لا يجوز أن تصوروا، ولا أسمح لأحد أن يصورني ولا أن يصور الحلقة. فإنه يوم القيامة يكلف أن ينفخ فيها الروح. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المصورين، لعن الله المصورين، أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، إياك أن تصور ذوات الأرواح ولو كانت ذرة إلا ما اضطررتم إليه مثل البطاقة ونحو ذلك، فهذه ضرورة، وما زاد عليها فهو محرم. والملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. نعم. أحسن الله إليك، نقرأ على مكبر ما به حاجة؟ ما يشتغل؟ أنا أعيد السؤال، تفضل. أحسن الله إليكم، من باب الفائدة للجميع السامعين وفقهم الله، تقدم لنا أن من ذكر أن المولد ابتدع بعد القرن الرابع عشر بعد أربعة قرون، ذكر هذا الكلام أبو المقريزي رحمه الله في تاريخه الباعث على إنكار البدع والحوادث، وأبو شامة توفي 65 و600 الهجرة، ثم بعده الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، ثم بعده المقريزي في كتابه مواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار. يعني هذا الحدث ذكره مؤرخون متقدمون أنه حدث بعد القرن الرابع، مثل ابن أبي شامة وكذلك الطرطوشي وكذلك المقريزي وكذلك ابن كثير، كلهم ذكروا أنه حدث بعد القرن الرابع الهجري. نعم. صلى الله عليه وسلم يقول السائل الكريم، وصلت اليوم المدينة ومسحت على الجورب الظهر، متى ينتهي المسح؟ يعني إذا كنت ترى أنك مسافر فالمسح 3 أيام، وإذا كنت ترجح أن الإقامة 3 أو 4 أيام فقط كما يرجح كثير من أهل العلم، فعليك أن يعني تخلع الجورب غدا. متى مسحت أول مسحة؟ إذا كان مسحت الظهر تخلع غدا قبل الظهر إن شاء الله. يقول السائل الكريم، ورد لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، عيسى ابن مريم. يقول نحن لا نطرو، وإنما نطلب منه المدد والغوث والعون. وأي إطراء أعظم من هذا؟ المدد والغوث والعون يطلب من من؟ من الله وحده، فمن طلبه من النبي أو من دون النبي فقد أشرك بالله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا استعنت فاستعن بالله، وإذا سألت فاسأل الله، ويقول إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله. والله عز وجل يقول إياك نعبد وإياك نستعين، لا تستعن لا بجبريل ولا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بعلي ولا بأبي بكر ولا بعمر ولا بالحسن ولا بالحسين ولا بالشاذل ولا بالنقشبندي ولا بالقادر ولا بالعيدروس ولا ولا ولا بالمرغني ولا التيجاني، والله لا يجيبون لك ولا يسمعون دعاءك أبدا، بل سيخاصمونك يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، عندها يتبرؤون ممن يدعوهم من دون الله عز وجل. فأنت تب إلى الله واطلب العون من الله وحده. وأي إطراء أعظم من طلب العون؟ الإطراء معناه المدح الزائد، هذا معنى لا تطروني، لا تبالغوا في ماذا؟ في مدحي، فما بالكم بمن يستعين به من دون الله؟ ما بالكم بمن يقول يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك؟ هذا مشرك. والقائل وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، من يعتقد ذلك فليتوب إلى الله وليجدد إسلامه، وإلا فإن أعماله لا تقبل عند الله عز وجل. نعم. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نعم. يذكر السائل الكريم بأنه جاء للعمرة المولدية. نعم. وقد ذكرتم الآن أن ذلك لا يصح. نعم. هل يرجع إلى الميقات؟ يذكر بأنه جاء الطائر، هل يرجع إلى جدة ويحرم من هناك لتغيير النية أم ماذا يعني؟ يعني هو اعتمر انتهى من العمرة؟ لا، من هنا أحرم بعمرة دون أن تربطها بالنية، من هنا من ذي الحليفة. يعني الأمر سهل ولله الحمد، افصل النية عن الشهر، اعتمر إذا أردت أن تسافر من هنا إلى مكة تحرم من ذي الحليفة، النية ليست من جدة. الإحرام من ما دمت قد جئت المدينة فإحرامك من أين؟ من ذي الحليفة، من أبيار علي، ولا تربط هذا بشهر المولد ولا غيره، وفقك الله. نعم. السائل الكريم يقول: جئت للعمرة من بلدي كذا والإسلامية. نعم. يقول: بعد العمرة أريد أن أخذ عمرة لأبي وأمي المتوفيين. لا، خطيبتي. نعم. لا، ما ذكر أبي وأمي وخطيبتي. إن كان أبوك وأمك متوفين فلا بأس أن تأخذ عمرة عنهما، لكل واحد عمرة، ما تكفي عمرة واحدة عن الاثنين، إنما تعتمر لكل واحد ماذا؟ عمرة. وأما العمرة عن خطيبتك فهي هراء وخراء ودجل، ما تعتمر عنها. العمرة عن الميت، النيابة في العمرة تكون عن من؟ عن الميت أو عن من؟ العاجز المقعد. إذا كان أبواك مقعدين على السرير لا يمشيان لا بأس أن تعتمر عنهما، وكذلك إذا كان ميتين. وأما الاعتمار عن الخطيبة فهذا دجل وسفه ولا قيمة له، انسخ هذا من ذهنك، وإياك أن تكلمها قبل أن تعقد عليها العقد الشرعي الصحيح، عقد النكاح المستكمل لجميع أركانه وشروطه. نعم. أحسن الله إليكم. لا تكلمها ولا تلمسها ولا تسافر معها ولا تخلو بها إلا بعد ماذا؟ إلا بعد ماذا؟ إلا بعد العقد الشرعي. ومن جلس خلا بها فهو شيطان خلا مع شيطانه، ما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. لكن نحن قلدنا النصارى واليهود، قلدنا الغرب، فإذا خطب أحدهم امرأة ماذا يفعل؟ يزورها ويمشي معها ويذهبان إلى المقاهي والمطاعم ويذهبان إلى السينما وإلى المباريات وإلى وإلى، وهو ليس محرما لها. أين الأب؟ أين غيرته؟ لكن أكثر الناس عنده دياثة والعياذ بالله، أصبح ديوثا، لا لا لا يفكر في محافظة على بناته. كيف ترضى أن يمشي وهو غير محرم لها، يمشي مع أختك أو بنتك وأنت تتفرج على ذلك، يمسكها بيدها ويهشها هكذا ويلعب معها ويمزح معها وأنت تنظر؟ أين غيرتك؟ أين دينك؟ أين إسلامك؟ الإسلام لا يقر هذا يا عباد الله. نعم. السائل الكريم يقول: كيف تحرمون إقامة المولد النبوي الشريف وأنتم تطبعون المصاحف؟ أو لعله يخاطب، يقول: وترقمون الآيات وتقسمونه إلى أجزاء وأحزاب، أليس هذا كهذا؟ أيها المنكح الثريا سهيلا، عمرك الله كيف يلتقيان، هي شامية إذا ما استقلت وسهيل إذا استقل يماني. ترقيم الآيات وكتابة المصحف وترتيب الأجزاء وما إلى ذلك، هذا ثابت من عصر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وأيضا هو ليس المقصود به، يعني ليس المقصود به التعبد كما هو كما يفعله أهل الموالد الذين يستعينون بغير الله. ونحن لسنا نحن الذين نحرم الموالد، الذي حرم البدعة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت تخاطبنا وكأننا نحن نحرم ونحلل، معاذ الله أن نحرم أو نحلل، أن نحلل ما أحرم الله أو نحرم ما أحل الله، من فعل ذلك فهو غير مسلم. لا يجوز للمسلم أن يحرم أن يحلل ويحرم إلا بدليل شرعي. من الذي حرم البدع؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أعرف وفقك الله أنك تريد الخير وأنك تريد أن تقتدي بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو قدوتك وقدوتي وقدوة جميع المسلمين. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الاقتداء به إلى أن نلقى الله عز وجل. نعم. هذا لعله ما زال يشكل عليه بعض الحق الذي ذكر ولله الحمد، يقول: أليس عيد مولد النبي صلى الله عليه وسلم أهم من الأعياد التي تفعل كعيد الأم وعيد الشجرة والعيد الوطني؟ ومن قال لك أننا نقر ذلك؟ ليس هناك أعياد في الإسلام إلا ثلاثة أعياد، ومن زاد أعيادا أخرى فهو مبتدع في دين الله: عيد الأم وعيد الحب وعيد الدجل وعيد الدب، هذه كلها خرافات ما أنزل الله بها من سلطان. عيد الحب يقلد فيه فالنتاين النصراء القسيس المعروف، والمقصود بها تعظيم وعبادة فالنتاين، هذا اللي يسمونه عيد الحب والعياذ بالله. أما عيد المولد فالناس يتخذونه عبادة، والعبادة لا بد فيها من أن تكون ماذا؟ مستندة إلى ماذا؟ إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يا عبد الله، أنا أظن بك خيرا وأنك تريد الحق إن شاء الله، فأنت تأمل، أنا سألتك أسئلة فهل أجبتم على واحد منها؟ هل فعل هذا رسول الله؟ هل فعله الصحابة؟ هل فعله أحد في القرون المفضلة؟ هل فعله الأئمة الأربعة؟ إذا عرفنا أنهم لم يفعلوه فما الذي يجعلنا نتمسك به؟ لماذا نحن نتمسك بشيء لم يفعله من سبقنا من الصحابة والتابعين والتابعون لهم والتابعين لهم بإحسان؟ فانتبهوا عباد الله، انتبهوا. اختر سؤال واحد بعدها نستأذنكم. يقول يسأل عن حكم ما يفعل بمناسبة المولد من صنع حلا. نعم. لا يجوز، لا يجوز الأكل مما يقدم في هذه الأعياد الجاهلية، لا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا الأكل منه ولا حضور تلك الحفلات التي ما أنزل الله بها من سلطان. وأنا سألت أسئلة أمهلك سنين إلى أن نموت أنا وأنت، أجبني على هذه الأسئلة: هل فعل هذا رسول الله أم الصحابة أم التابعون أم الأئمة الأربعة أم غيرهم من أئمة الهدى والدين؟ أجيبوا عباد الله على هذا السؤال، ثم أنا والله معكم، لو جئتوا لي أي دليل أنا والله أول من يفعله. فانتبهوا عباد الله، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولي العرفان، فانتبهوا عباد الله. إخواني أستميحكم عذرا، الأسبوع القادم أنا مسافر إلى الرياض في عمل، فلن نعود إلا الأحد الذي بعد القادم إن شاء الله تعالى، يعني ليس الأحد هذا القريب وإنما الأحد الذي بعده إن شاء الله، الموافق يوم كم في الشهر؟ نعم، يوم الأحد 21 20. إذا الأحد ليس الأحد القادم القريب إنما الأحد الذي بعده، نلتقي على خير بإذن الله تعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.